مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مشاهدينا، وزعت الشريعة الإسلامية المسؤولية عن الإصلاح على كافة أفراد المجتمع بدءا من الحاكم وانتهاءا بالخادم. الجميع مسؤول أمام الخالق بالطبع، فرب الأسرة مسؤول عن إصلاح أسرته وتنشئتها الدينية وكذلك الاجتماعية، وهناك مسؤولية متبادلة بين الزوج وزوجها، وهناك مسؤولية على الأبناء تجاه آبائهم، والجميع مسؤولون تجاه المجتمع بأسره. فالإصلاح عملية مترابطة ومتشابكة، ولكل دور فيها أهميته. وعندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المسؤولية قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرسول الكريم في الحديث الإمام أي الحاكم والرجل في أهله والمرأة في بيتها والخادم في مال سيده. من هذا المنطلق السؤال: كيف نفهم المسؤولية عن الإصلاح في الإسلام؟ وما حدود دور الحاكم فيها والمحكوم؟ والأكثر أهمية من ذلك، كيف يؤدي الفرد دوره خاصة في هذا العصر الذي يشهد تغييرا متسارعا وانفتاحا على الثقافات كافة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها وما ستأتي منكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي سأضعها بين يدي فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي. يرحب به معنا. أهلا بك معنا فضيلة الدكتور. مرحبا بك مشاهديك، أهلا وسهلا. نعم، دعنا نبدأ بشكل عام فضيلة الدكتور. كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا، طبيعة المسؤولية، مسؤولية الإنسان عن إنسانيته وعن كونه الموجود فيه. يعني إني جاعل في الأرض خليفة، لأنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها، حملها الإنسان. كان ظلوما لأنه سوف يتعدى بحمله للأمانة ولن يقوم بالدور المنوط به، جهولا بمدى يعني ماهية المسؤولية، ماهية الأمانة. لأن ماهية الأمانة أنه هي مزدوجة: عبد لله فوق هذا الكوكب، سيد على هذا الكوكب، عبد وسيد. لكنه تعدى، نحى الخالق عن ملكه وأراد أن يعيش في ملك الله دون أوامر الخالق، فانتفخ. فلما انتفخ خرج عن زي الفأر، يعني عزك الله، اللي خرج من القفص بتاع المعمل وعاث فسادا في المعمل. فهو سبحان الله يعني اراد ان يسير كونه كما يريد، او بمعنى يعني كما يعني ظهرت في الحقبة بالقرن قبل الماضي قضية التمرد على الدين، وقضية أنسنة الإله وألهنت الإنسان. هذا المزدوج العكر أو النكد خرج الإنسان من طبيعة رعايته، خلى هو يظن أنه راعي، أنه يستطيع أن يأمر وأن ينهى دون يعني يعني يعني معذرة. هذه الكاميرا التي تصورنا لها كتالوج، تأكيد، ولو خرج الإنسان عن مقتضيات صناعة هذه الكاميرا لخربها. صحيح. وهكذا في كل شيء. والكاميرا او الجهاز الانساني سبحان الله، عندما انا اخذ وصفة الطبيب علي ان اذعن لجرعات الدواء دون مراء ودون جدال. جميل، صحيح. وفي الماكينة كذلك وفي كل شيء. طيب، الانسان وهو مخلوق يعني بصنعة، يعني سبحان الخالق الذي خلقه، الا يعلم من خلق؟ وضع له منهج، أراد أن يتمرد على منهجه فنسي قضية الرعاية. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قدم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإنسان الذي ينسى رعايته في أن يعيش في سلام مع نفسه لن يستطيع أن يعطي سلاما للآخرين، بالتالي لن يستطيع أن يرعى الآخرين. طالما هو لا يرعى نفسه فأخذ الشيء لا يعطيه. صحيح، تمام. فهو بالتالي الرعاية في بدايتها أن أتصالح مع نفسي. لن أتصالح مع نفسي إلا إذا ازدوجت عندي القضيتان: علاقة المخلوق بالخالق وعلاقة المخلوق بالمخلوق. ليه؟ انظر الى الكتالوج الاساسي، كتاب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، خلاص في بدايته، نهاية الكتاب من الجنة والناس، علاقة المخلوق بالخالق حمدا، وعلاقة المخلوق بالمخلوق حقوقا من الجنة. وبين لفتي هذا المصحف وهذا الكتاب تظهر مسألة الرعاية ومسألة الأمانة. نعم، كما يقولون، وحضرتك صحح لي يعني من أصل المقولة، الناس على دين ملوكهم، وبالتالي يأتي كل الخير، كل الخير من الحاكم أو العكس. هل هذا الكلام صحيح؟ أو بمعنى أدق، ما هو دور الحاكم ورعاية الحاكم لمحكوميه أو للرعية؟ شوف، الولاة نوعان، وال يدعو لرعيته ورعيته تدعو له، نعم، ووال آخر يكره رعيته. وأنا استقرائي في التاريخ يعني لا أتعجب من من من من أناس يكرهون واليهم لما يصنع، لكن الأغرب أن واليا يكره رعيته، هي دي مش مفهومة. يعني وده موجود ليه موجود؟ جبت 200 شخصية من الطغاة على مر التاريخ، واستقرأت تاريخهم منذ الولادة على قدر ما تسعفني المراجع وأضابير التاريخ، وجدت يجمعهم شيء واحد، ليس هناك من طاغية إلا وله طفولة بائسة. وفي التحليل النفسي، يعني هذه العالمة الدكتورة ميلر المشهورة السويسرية الطبيبة النفسية السويسرية، لما حللت شخصية هتلر ركزت على طفولته البائسة. واحد نشأ لأب يضرب أمه، للأسرة اليهودية اللي كانت بتشتغل عندها أمه بيضربوها إذا كسرت طبقة، يحبسوا الولد في الأماكن المغلقة، فحصل عنده فوبيا من الأماكن المغلقة. فكانت الدكتورة ميلر تسأل لماذا أراد هتلر أن يحطم العالم، أرجعته إلى الطفولة البائسة. فشوف، أنا ممكن أطلع في كل أسرة هتلر للأسف بإيه؟ التفكك الأسري، القسوة الزائدة والتدليل الزائد، التطرف. نعم. التطرف في أي شيء. نعم. يعني الله، يعني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. سبحان الله. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. المسألة وسطية، كذلك جعلناكم أمة وسط. فالشر في التضييق والإطلاق. هذه الشخصية الغير سوية التي تنشأ في بيئة معقدة، أنا أحذر الأسر التي تراني الآن وترى ولدنا أحمد، أن يعني حاذروا، وجب علينا أن ننتبه إلى طبيعة الولد والبنت في الصغر. كيف؟ الولد ده ممكن أنا أحطمه، فبالضبط يكون عندي مشروع طاغية في المستقبل، سواء على مستوى أسرته، سواء على مستوى إدارة مدرسته أو مستشفى التي يعني أو مدينته أو حاكما. سبحان الله. وكأنك تقول يا دكتور، عفوا للمقاطعة، نحن بأيدينا نصنع الطغاة والظلم. لا يصنع الطغاة لا نصنع الطغاة إلا أسر منحطة فاشلة، أسر متدنية خلقيا، أب متسلط، أب لا يرى إلا نفسه، الأنا منتفق عنده، أم سبحان الله غير سوية أو منسحبة من الحياة أو سلبية، كل هؤلاء يخرجون لنا هؤلاء الطغاة. نعم. وهنا دايما يتسأل حقيقة الأسئلة كثيرة، هو الحاكم ده كل شيء عنده، يعني هو مش مسؤول بس عن الأمن وعن توفير المأكل والمشرب، لا ده كمان مسؤول، هل مسؤول عن العقيدة، عن عقيدتي، مسؤول عن ديني، ولا لا احنا كده بنعطيه أكثر مما يجب؟ لا هو مسؤول أن يحيط نفسه بمن ينصحه لا بمن يمدحه. يحتاج الى نصحة لا الى غششة، يعني اصلاح، يعني هو يعني يعني يعني يعني اريد ان اقول، لما ابو جعفر المنصور جاب ابو حازم قال له يا ابا حازم، قال له نعم، قال له اين انا، انا فين، انا منين، من اي طريقين، اهل الخير ولا اهل الشر، قال اعرض نفسك على كتاب الله يا امير المؤمنين، قال اين اعرض نفسي على كتاب الله، قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال له أين رحمة الله؟ قال له رحمة الله قريب من المحسنين. الله. فسبحان الله يعني بهذا المنطق. لما يعني يوقف سيدنا سعد عمر رضي الله عنه يقول له اجلسوا واستمعوا، قال لا جلوس ولا استماع. لماذا يا سعد؟ يا قال رسول الله، قال وزعت على كل واحد منا ثوبا، أنت رجل طويل، من أين جئت به؟ قال أين عبد الله بن عمر؟ قال أجب عمك بأدب، كيف تتجرأ، كيف تتخطى، كيف تتعدى الحدود، إلزم مكانك، لا الكلام ده ما فيش. صحيح. فأجابه عبد الله قال إن أبي أعطيته الثوب الذي لي من بيت المال، حق في بيت المال اديته لأبوي، فأكمل ثوبه، قال الآن نجلس ونستمع. خلاص قبلها ما كانش ينفع. شوف يعني أنا أريد أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق هو راعي. صحيح. بدأ يكسر معهم ويحمل معهم بنفسه. قالوا لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. صحيح. قال اللهم لا عايش إلا عايش الأخيرة فرحة من الأنصار والمهاجر. إذا لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون قدوة. ولذلك تجد في السياسة الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم، وده المعلم الثاني في موضوع الرعاية أو الرعية أو الوالي، كان في المغنم يؤخر أهله وفي المغرم يقدمهم. نعم. يعني ازاي؟ يعني يجي في معركة بدر يقدم حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب عشان يبارزوا أول الناس، لكن في المغانم يؤخرهم. يأتي بعده تلميذه عمر ويصادر ابن عبد الله لأن شبهت أن الناس يوسعون لها الطريق، دعوها تأكل وترعى، إنها ابن ابن أمير المؤمنين، دعوها تشرب، فضمها لبيت المال. شبهة إيه؟ شبهة استغلال سمعة أبيه أو مكانة أبيه. هنا تتضح المعالم. فأنت تسأل هل هو مسؤول؟ مسؤول أن ينشر، لأن هو في يده الحكوم أو الريموت كنترول الذي يعني يعني يعني يكرر ويقرر أشياء يراها الناس وبيئة صالحة يراها الناس، ولكن لا يقول الناس يختاروا. الناس يختاروا، الناس مهيئة لاختيار الصواب. نعم. لكن شجعها. لكن شجعها. لكن في نقطة إن أردنا، عشان بس يعني نقول الحق، إن أردنا حاكما كأبي بكر وعمر لابد أن نكون كعثمان وعلي. أنا بأجي النقطة دي، لكن الحقيقة خليني أذهب لنقطة تانية، وأنا أعتقد أنها من الأهمية بالمكان. أنا أب ولدي أبناء ولدي زوجة، ما هي حدود مسؤوليتي كراعي عن هذه الأسرة المكونة من 4 أو 5 أفراد؟ دي أخطر مؤسسة. أخطر مؤسسة. أخطر مؤسسة. هذه أخطر مؤسسة. نعم. أولا العجيب أن ولدي هذا الله أوجب علي حقا وعلى أمه قبل أن يوجد أساسا، وهذا ليس إلا في الإسلام فقط. وهو يعني هو أنا من الواجب قبل أن أوجد ولدي أن أختار له الأم التي توجده. وهي يجب أن تختار الزوج الذي مش تختاره، مش عارف ايه ولا دي نمره واحد، تخيروا تمام. الامر الثاني ان اطعمه حلالا، فاللحم الذي نبت من السحت، النار او نبت. انا اعد ورا حضرتك اقول له اختار امه بشكل جيد ان صح التعبير، او اختار ابوه، وبعد كده الاطعام الحلال. تمام. وبعدين ينقسم الولد لغايه سن 21 اللي هو بلوغ الرشد والكمال ثلاث مراحل، لغايه 7، من 7 ل 14، من 14 ل 21. كويس. لاعبه 7. لا تدخل فيه مش من اول يوم حضانه، من اول شهر مرمي في الحضانه عشان امه تعمل، لا. لاعبه 7، اعطيه الدلال. الولد والبنت. خلاص. ثم ادبه 7. يبدا التعليم. العالم الان كله من سن 7 سنين اولى ابتدائي. كويس. مش قبل كده. صحيح. من 7 ل 14. صحيح. في نقطه انا اهيب بابنائنا واسرنا في البلاد العربية والإسلامية أن من 7 ل 14 دي نحفظ القرآن. ليه؟ مش قبل كده. والله لو قبل ذلك يعني. لكن يفضل فيها. طيب خلينا نعرف ليه ونيجي لحضرتك. طيب. ليه؟ أنا لما الولد يوصل 14 سنة يكون عنده 77,000 لفظ عربي وهو عدد كلمات القرآن. كويس جميل. من البيئة الخارجية بيحصل على 3000 إلى 4000 كلمة المنظمات التربوية. فأنا عندي 80000 كلمة. هذا الولد اللي نظيره الأوروبي لا يعرف إلا 16000 كلمة. بيبقى الولد العربي المسلم اللي حفظ القرآن 5 أضعاف ذكاء الولد الغربي. بسبب الحصيلة اللغوية. أصل القاموس اللغة ده مهم. طبعا. مهم جدا. طبعًا. وبعدين القرآن هو إذا حفظ القرآن القرآن يحفظه. دي أنا وصلت سن 14 سنة. صادقه. تبتدي الصداقة. البنت تصادق أباها. يبقى صديقها أبوها. وصديقها صديقتها أمها. والولد يبقى صديقته أمه وصديقه أبوه. سبحان الله. ولذلك ليه العرب كانوا يجي عند الولد 3-4 سنوات يبعته للبادية. عشان ما يواجهش الدلع بتاع المدينة. يمطط الفرس ويجري في الصحراء وينظر الى المناطق الفسيحة ويتحمل ويشوف العقرب كيف يقتله والثعبان كيف يتخلص منه والذئب يطلع عليه ازاي يتصرف وبعدين يتعلم البلاغة. فصادقه من سن 14 ل 21 ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. بس في نقطة يقول علماء النفس ان في مراهقة مبكرة ومراهقة متوسطة ومراهقة متأخرة. أنا باستقراء التاريخ لما يكون الأرقم من أبي الأرقم هذا الذي احتضن أول الدعوة كان عنده كم سنة؟ صغير 13 سنة. صحيح 13 سنة. محمد بن القاسم فتح السند والهند كان عنده كم سنة؟ 16 سنة. محمد الفاتح 23. سعد بن أبي وقاص 19 سنة. سبحان الله. عتاب بن أسيد الذي ولاه الرسول إمارة مكة يبقى أمير على مكة بعد الفتح كان عنده 16 سنة. سيدنا أسامة بن زيد يقود الجيش الإسلامي وأبو بكر وعمر عنده. يعني إذا قضية السن دي بقضية لا المراهقة نحن نصنعها. ولذلك أنت تجد أناس رجل عنده 60 سنة ومراهق. عفوا الله. صحيح. وفي عزك الله في اللي ابن أمه عنده 70 سنة ابن أمه. مش معنى كده أنه لا يطيع أمه. لا. يعني قضينا لا تسير هكذا. شوف الأسر المتوازنة هي أسر بهذا الشكل. لعبه 7. أدبه 7. صادقه 7. خلاص. أنت وصل 21. أنت خلاص. أنت حصلت على رجل. فأنت قدمت للمجتمع خير. ثم. إذا تزوج. وأنا توكلت على الله مت. زوجتي الابن تقول لي لما تلاقي الزوج صالح. الله يرحمك يا عمي. صحيح. الله يرحمك يا عمتي اللي انت وايه احسنتوا التربيه او هتلعنهم يعني الله لو العكس القضيه او انا يعني شوف الكارثه. قلت لك من قبل باستقرائي للاحوال التي اراها 80% من بناتنا غير صالحات للزواج. 80% و90% من شبابنا غير صالحين للزواج. ليه فضلت الدكتور؟ ليه هو الزواج ده ايه؟ هو يعني احنا بنسلم جسد يعني كده مثلا كيان. هذا الكيان. هل تعرف البنت كيف يفكر الرجل؟ هل الرجل الذكر العريس يعرف كيف تفكر المرأة؟ هل تعرف المرأة ان هذا الذكر الذي تتزوجه او الرجل الذي تتزوجه هو عبارة عن منطق التفكير عنده أمامي وغرفة واحدة تفتح للتفكير وللتعبير وهي العكس تفتح كل الغرفات في وقت واحد. إذا أدرك الرجل طبيعة المرأة قلت الخلافات وإذا أدركت المرأة طبيعة الرجل أدركتها زوجة عوف بن محلم الشيباني بالفطرة كيف الجاهلية في الجاهلية لما أوصت بنتها للعرس من ضمن الكلام قالت لها لو استغنت بنت عن الرجال لغنى ابويها لكنت اغنى الناس. لو البنت تستغنى ما تتزوج دايما من عايشه في كنف ابويا ويصرف عليا وحنون وامي حنونه سبحان الله. لكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء. شوف الكلام. الله يا بني وصيتها العشر اشياء اللي هي كانوا بيدرسوها زمان لكن من ضمن يا ابنتي لا تهتمي ان كان فرحا ما تحزنيش وتنكد عليه وعلى اللي خلفوه لما يكون فرحان. الله يكرمك. يعني بص على دي يا دكتور الله. يعني هو راجع مبسوط وان المدير بتاعي قابلني وقال لي والله انت يا استاذ فلان ما شاء الله احسن واحد في المؤسسه. يعني خلاص يعني ادك ترقيه ادالك كذا مرتب. سبحان لا تهتمي ان كان فرح ولا تفرحي ان كان مهتما. عنده هم معين. الواجب الذكاء الاجتماعي غاب عن ابنائنا وبناتنا. وذلك انا بقول دي غير صالحات وغير غير مؤهلين. احنا ما اهلناهمش الزواج. شوف مش احنا بنوديهم في البلاد عشان نعمل لهم كشف طبي لخلوهم من امراض معينه. صحيح. طب هل وديناهم ذهبنا بهم الى المختصين حتى يخلو الولد او البنت من الكبر والحقد والغل والحسد والغباء الاجتماعي؟ في ناس لو تفكر ان كثير من بناتنا يظنون ان الزواج كله عباره عن فستان ابيض والزفاف والحفله بس. وبعدين تصبح الصبح تبص في وش الراجل الله ايه ده؟ صحيح. هنحاول في وشه ده لا ونقضيها كلها حب وورود و سبحان الله. يا ريت يا سيدي احنا نتمنى. لا يعني الفكره حتى عن الزواج اصبحت فيها قدر كبير من مما نراه في على شاشات التلفاز. شوف يعني هل يجوز ان الامه تاخذ اصلاح كيانها وكينونتها من مسلسل صحيح عمل مخرج هو فاشل اصلا في في في, في بيته؟ ما ينفعش الكلام ده. في اسس وقواعد تربيه النشء. تمام. وكانك يا دكتور بتقول ان الاب الراعي والام الراعيه اذ لم يقوما بدورهما القيام الصحيح نحن في كارثه مجتمعيه. شوف شوف شوف. نعم. معذره. نحن اغلب الاسر لم تربي وانما اطعمت قطعانا داخل الزرائب. بنسمن عفوا يعني في الكلمات يعني نحن نريد ان نطعم يعني نربي عقولا لا عجولا. احنا عايزين نربي عقول. كيف يعني؟ صحابي ياتي ليشكو من ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يا رسول الله؟ ابنتي كلما جاءها من يتقدم ليتزوجها ابت. قالت يا رسول الله جاب البنت. قال لما يا بنت؟ قالت يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت اعفيني يا رسول الله. فحطت بصمة انا غير صالح للزواج. هو الصلح هو خلاص هو خلاص. يعني قالت له كده اعفيني. وماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كأنه اقرها على ذلك لان هي غير قادرة. هي غير قادرة ان يعني شوف احكام الزواج خمسة. من ضمنها ان يكون الزواج حراما. حراما إذا تيقن طرف من الطرفين أنه إن تزوج ظلم الطرف الآخر. هنا الزواج حرام. يبقى حرام. حرام. ثم إذا ظن أحد الطرفين أنه سوف يظلم الطرف الآخر صار الزواج مكروها. إذا استوى عنده أنه سوف يعدل قدر الاستطاعة أحد الطرفين صار مباحا. نعم. إذا شك أنه إن لم يتزوج قد يقع في شبهة أو حرام صار مندوبا ومستحبا. نعم. اذا تيقن انه الا ما تزوج وقع في الحرام صار الزواج فرضا. بس يبقى بدا من الحرام الى الفرض. يبقى اذا احنا في حته في فراغ في ادمغتنا نحو تشريع الله عز وجل لطبيعه كينونه الانسان في الارض ان يقيم شرع الله. ما يعني ايه الرعايه؟ يعني ايه كلكم راعي؟ هي شوف الام تيجي تقول لك ايه انا ربيت وتعبت. لا, لا لا لا انت اطعمتي وسقيتي وكنستي وطبختي. انت يعني قضيه التربيه دي لم نرها. التربيه دي عايزه مجهود كبير وتفرغ تام. وبعدين الولد ده غير الولد ده. يعني مثال انا لما انظر على اولادي ولد يقول ايه مين يلعب معايا اعرف ان الولد ده زعيم لازم اضبط الزعامه بتاعته من الان. اكتشف مواهبه. الولد الثاني اخوه العب مع مين؟ ده من الشعوب المقهوره اخد بالي منه. فلا بد ان الاب يتمتع بالذكاء الاجتماعي والام يجب ان تتمتع بالذكاء الاجتماعي. استاذني فضلت الدكتور لان المساله دي مهمه. دلوقتي الاب راعي والام راعيه في الاسره. سريعا عايزين نعرف الحدود دي صلاحيات الاب ايه اللي نعرف الدستور يعني ايه الصلاحيات اللي موجوده في الدستور للاب وايه الصلاحيات اللي موجوده للام في دستور الاسره حتى يعني تسير المركب في أولاً الطريق الصحيح. اولا يجب ان يمتنع في هذا البيت المتوازن مساله المن من احد الاطراف. انا عملت لكم، انا تعبت لكم، انا الشمعه التي تحترق لتضيء للاخرين، وتقول له انا مش اولادك ما يريحونيش، انا اعمل مش عارف ايه. هذا المن يمنع. تمام، هذا امر. الامر الثاني، انا من الواجب كرعايه ابحث عن الواجبات التي علي قبل ان ابحث عن الحقوق التي لي. انكار الذات طبعا. انكار الذات. وبعدين الزوج والزوجة، شوف يعني ما هو الرجل في اللغة، الرجل زوج صحيح، والمرأة زوج وكلاهما زوجان صحيح. والزوج هو الذي لا يصلح إلا بمثيله الله، ولذلك قال ربنا وأصلحنا له زوجة. لكن جي في المتبينات والمختلف فيه وقال وامرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش وزوجة روح، ليه؟ لأن مختلفين. ما قالش زوج، الزوجية التماثلية صح. لما يقول فلان زوج فلانة زوجة فلان يبقى متماثلة. الله الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت رجل صالح وحواء امرأة صالحة، يبقى الزوجية قائمة. الله. لكن قال وامرأة فرعون هي صالحة وزوجها طالح. لا يبقى مش زوج. وامرأة نوح وامرأة لوط. صحيح. سبحان الله. أو قالوا تقال امرأة عندما يتشاركان في الخروج من الملة اللي هي تبت يد أبي لهب وتب. يبقى ما فيش من؟ يعني وفي انكار للذات. تمام. وبعدين توضع خطة مستقبلية لكل ولد وبنت. كل يعني ليس احنا مش عندنا متشابهات، لا ده كل ولد بصمة مختلفة وكل بنت بصمة مختلفة. اقول لك شيء بسيط جدا. كان الجيل في جيلنا زمان كان الام تعمل عروسة كده من القطن وبتاع البنت دمية، كانت تحتضنها وتظل معها حتى تنقلها لبيت عرسها. الترابط. الان البنت تجيب عروسه بلاستيك ولا مش عارف باربي ولا مش عارف عليها النزعه التخفيض عباره عن بتاع تخوف كده ولا شكلها خوف، وتغيرها كل يوم، ما فيش ارتباط عاطفي. العاطفه غير موجوده، اصبحت حتى بالدميه. نمره ثلاثه، لا ينقسم البيت الى معسكرين، بمعنى معسكر الاب ومعسكر الام. محمد وعائشة دول تبع ابوهم. اما اسماء ومحمود ده كلام انت ازاي ده نتجنبه يا دكتور؟ نتجنبه ازاي؟ ان شوف ايه الخطأ او الخلل الوحيد اللي دخل في بيت سيدنا يعقوب. افصح عن حبه. حتى لما طلبوا منه ياخدوه قال اني لا يحزنني ان تذهبوا، ده مجرد هو يترك حضني ده في ذات الحزن. يعني هم لم يستطع ان ايه ان يكبت مشاعره. لا بالعكس، يعني مما اثر غيره في الله يرضى عليه في المثل، وهم عندهم استعداد صحيح في المثل. انت ما تعينش الاخر على ما فيه من شر. يعني في المثل العام يقولوا ايه، حب وداري واكره وواري. الله. يعني حب وداري واكره وواري. يعني انت انت انت بتحب ولد متعب لا تستطيع ان تكرهه. وبعدين في نقطه، لا تبين او لا تقارن ولد الصالح بطبيعته في ملكاته صلاح. أيوة. طلع لخاله، طلع لجده. والبنت دي فيها صلاح لكن اختها ما عندهاش هذا. يعني ما مش لازم تبقى زي اخوك وتعمل زي اخوك وتذاكر زي اخوك. لا نقارن، زي اخوك لا نقارنه بالعكس. غلط. لا نقارن. غلط. لا يقارن. افساد. لا. شوف شوف شوف شوف التكامليه في البيوت من البدايه. شوف سيدنا موسى وسيدنا هارون من بطن واحده وام واحده واب واحد. سيدنا هارون هادئ بسيط سهل. سيدنا موسى شديد حازم ياخد قرارات سبحان الله، لكن متكاملين. تيجي الحسن والحسين، سيدنا الحسن رجل سلم صحيح، ان ولدي هذا سوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين في الاسلام. سيدنا الحسين مختلف، الحسين ثائر صحيح. ولذلك يقال ان الحسن رضي الله عنه حبس اخاه الحسين حتى يبرم عن الصلح مع معاويه. ما هو اصلا متمرد عليه، قالوا ازاي انت كانه يرضى بدنيا. تيجي حتى في المحيطين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر صنفان مختلفان ولكنهم متكاملين. فاحنا في البيوت نتكامل مش نتضاد. فلو تكامل نفرض جدلا ان ام سلبيه، الاب يغطيها، الاب الناصح يغطيها، لا يصغر الام امام والعكس كده. وبعدين احيانا بتبقى الام عندها ذكاء اجتماعي والاب يفتقده او الزوج يفتقده، هي تغطيه تجبر كسره. الله يرضى عليه. وده من الذكاء بمكان. شوف ذهب ابو بكر لبيت المطعم او ذهبت المرأة التي تبشر في، انت عايز توقفني؟ عايز تسأل سؤال؟ لا عفوا، انا فقط عايز انوه ان احنا سنتلقى اتصالات السادة المشاهدين على الارقام التي ستظهر الان تباعا على شاشتنا الجزيرة مباشر. اي سؤال او استفسار لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي نحن نرحب به. الارقام بالفعل هي ظهرت الان على الشاشة. تفضل فضيلة الدكتور. بس في الموضوع اللي بنتكلم فيه، في الموضوع ده موضوع خطير طبعا جدا جدا الحقيقة. انا يعني سايب حضرتك تكمل في خطورتي واهميتي، مش عايز اقاطعك. اتفضل فضيلة. لما ذهبت الصحابية تبشر بيت الصديق أن الرسول يريد أن يتزوج بعائشة، من الواجب أمر طبيعي أن أم رومان أمها يعني أي فرح دخل يدخل على بيت أن الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم صح. أنظريني حتى يعود أبو بكر. يا استني استني آه استني ما يرجع أبو بكر صاحب البيت صاحب القرار. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو أين يكون؟ لا يا أخي دي بيوت مرباة. استني لما يرجع أبو بكر. الله. فلما عاد أبو بكر كان المطعم بن عدي وهو زعيم في قريش صحيح. خطب أو طلب عائشة لابنه، وبعدين ما ردش على أبو بكر لما دخل الإسلام وخلاص وافترق والمطعم لسه على كفره، فلم يعود بالزيارة مرة أخرى. ذهب أبو بكر المطعم. انظر فرق البيوت اهي. أم رومان تقول استني لما انتظر لما يأتي أبو بكر. خلاص راح ابو بكر المطعم عشان يحل انتهت يعني عند وعدك بالزواج، لان ابو بكر لا لا لا يخل بوعد، ومع ان الرسول هو المتقدم على الصلاه والسلام. احنا عندنا لو الولد المتقدم اغنى شويه ولا والله عشان مصلحه البيت. عفوا انا اسف للاسف يعني. للاسف. فذهب للمطعم فقال يا مطعم يا ابن عدي ذكرت عائشه ابنتي لابنك وما عدت اليه. خرجت زوجة المطعم من الداخل. شو البيوت بقى لما تكون الريموت كنترول في البيت. قالت يا أبا بكر إننا نخاف أن نزوج عائشة ابنتك لولدنا فتصبيه عن دين آبائه وأجداده ويدخل في دين محمد. انظر لرجولة أبو بكر وليه. يا أمة الله أنا أكلم مطعما. أنت إيش دخلك أنت في الموضوع ده؟ ده درس كمان. ده درس. لا اسمع الرد. يقول مطعم الرأي ما سمعت. ده واضح ان ده الموضوع ده في التاريخ قديم. اذا اذا اذا فيه بيت له قائد بالادب برضو مش بالاصل. القوامة مش مش مش قوة مش عضلات. لا لا لا لا. القوامة صبر والله. شوف احمد يا ابني عصرت البيوت وانا اصلحها 45 عاما لي في الدعوة بفضل الله، وجدت ان البيوت لا تقام على الصبر. لا. البيوت تقام على الفضل. الفضل. الله. تقام على الفضل. ليه؟ لأن ولا تقام على العدل. لا تقام. ليه؟ احنا عندنا ثلاث مراحل. مرحلة والعياذ بالله الظلم. مرحلة العدل. مرحلة الفضل. لو تعاملنا بالعدل في البيوت، وهذا ما تتمناه اي اسرة. تتمنى ان تعمل بالعدل. خطر. ليه؟ لان لو رجعنا خطوة ندخل في دائرة الظلم. صح. يبقى لما نتعامل بالفضل. لو نسينا الفضل. نرجع للعدل. ولذلك جميعنا نريد أن نعامل يوم القيامة من قبل المولى عز وجل بفضله ورحمته ليس بعدل. يقول ربنا عند انفصال البيوت ولا تنسوا الفضل بينكم. الله. ليه؟ الله. ليه؟ البغض في اللغة العربية الكراهية، ده في العام. أما الفرق بين الزوجين لا يفرق مؤمن مؤمنة. لا يفرق من إن كره منها خلق أو ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. يا أخي إحنا لسنا ملائكة. لسنا ملائكة. بس المهم إيه؟ سددوا وقاربوا. فالبيوت تقام بهذا المنطق. أختار وأحسن الاختيار من الطرفين. أطعم حلال. وربي بما يرضي الله. وبعدين أرى من يصادق ابني ومن تصادق ابنتي. بس. أما أن ندس بيهم في الجامعة. أنا بسأل ولد اليوم. في احدى الجامعات العربيه للاسف في بلادنا، قول يا ابني انت كام في الدفعه بتاعتكم كام واحد؟ قال تقريبا 40. قلت له كام واحد بيصلي الظهر في كل جامعه؟ قال ولا واحد. قلت له فيكم اجانب؟ قال لا كلنا عرب. طيب خطر. اين انا اعتبر شوف انا لما اذهب لحضور بعض التخرج من الجامعه في واجد ان البنت تخرج ومن الاوائل وتصافح رئيس الجامعة أو رئيسة الجامعة المسؤول وتتسلم شهادة وهي غير محجبة وأبوها يكون قاعد جنبي ولا غيره، أعزيه. أنا أعزيه، لا أهنئه. إذا وصلت لهذا الحد يعني متى متى تلتزم؟ يعني متى نعيد القطعان الشاردة إلى إطارها؟ مش إحنا كلنا مسؤولين لإصلاح البيوت؟ كلنا رعاة، كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيته، فأين الرعاية؟ فنحن نريد أن نخرج من يبنون الأوطان، ولا تبنى الأوطان إلا بالأتقياء. نعم. والمستقيمين. سعود إليك فضيلة الدكتور، بس اسمح لنا نتلقى أول اتصالات معي أو المتصلة الدكتورة فوزية، والحقيقة لا أعلم من أين أنت تحديدا. دكتورة فوزية أهلا بك معنا. من مصر. من مصر تشرفنا. مهندسة فوزية مع حضرتك. أهلا بحضرتك، اتفضلي فندم. أي حضرتك في قناة يا أستاذ أحمد، بحيي طبعا الدكتور الكريم الدكتور عمر عبد الكاف. الله يبارك فيك. أنا جاي عند الحديث اللي هو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. عندي جارة هي بتعلم إن أنا بتصل بالتجيرة دايما يعني. فكلفتني إن أنا أعرض مشكلتها. اتفضلي فندم. كان الأولاد يعني في الطفولة المبكرة خالص اللي هي يمكن الرضاعة يعني. وهو كلما تحدث معها يقول لها يعني يخطئها قدام الأولاد ويتهمها قدام الأطفال دول إن هي لا تريد الأطفال التمتع بالحياة كغيرهم يعني. حتى الأولاد كبروا وحجته إن هي إن هو راعي هي مش راعية. الأولاد كبروا ودلوقتي تقاربت يعني حتى 20 سنة 25 سنة مثلا. ويعني بصراحة يعني أطفال أطفال دقائق. طيب. طيب يعني استاذه فوزيه هي الفكره وصلت، انا بس مش عايز اطول على حضرتك لان عندنا متصل اخر من ايطاليا، لكن الفكره وصلت وهنعرضها على الدكتور. شكرا جزيلا دكتوره فوزيه من مصر. معي احمد من ايطاليا. استاذ احمد سريعا لو سمحت تفضل. استاذ احمد. نعم يا اخي. اتفضل اخي كريم، احنا سامعين حضرتك. نعم. كل مسؤول عن رعيته وكل راعي مسؤول عن رعيته. نعم نعم. نقول لكم نحن مسؤولين عن رعية جميع البشرية، ليس الراعي المنزل. نحن رعاة نرعى العيش الكريم والتعليم وحتى في التعليم وفي داخل البيت. نحن مسؤولين على التعليم، ولكن الشعوب العربية لا تفهم شيء في هذا الكون، لأنها لا تعرف كيف تعامل أولادها ولا تعرف أي شيء. أستاذ أحمد شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. أستاذ أحمد من إيطاليا، ومعي أيضا الأستاذ أحمد من الجزائر. أهلا بك أخ أحمد، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية للدكتور أخي أحمد وتحية للدكتور عمر عبد الكافي. والله أخي أحمد أنا أسأل الدكتور عبد الكافي، هل نظرية اللاشعور بالنسبة لفرويد هي التي تؤثر في تربية أبنائنا؟ هل التقاليد التي يفعلها الآباء والأمهات بالنسبة لنظرية فرويد هل هذه النظرية صحيحة؟ آخر سؤال أخي أحمد لو سمعت، نحن نعيش حضارتين، كيف نقنع الشباب بأن الحضارة الغربية هي الأصح أم الحضارة الإسلامية؟ أين الداعية والمفكر والأديب الذي يستطيع أن يمزج بين حضارتين؟ سؤال الحضارة مهم. الأولى تنتج مصانع وآلات، والحضارة الثانية تنتج بشر أسوية، كيف نوفق بين الحضارتين أخي أحمد؟ فتح الله عليك، أشكرك أخي أحمد من الجزائر. السؤال الأول لأختنا فوزية، وهي بتكلم إن أب طول الوقت قدام ولاده بيعنف، واضح ان زوجته وبيقول لها انا الراعي وانا المسؤول ويخطئها. لا اولا هو لا يفهم الرعاية. نمرة واحد. نمرة اثنين، هو بعض من الازواج، نحن احمد ابني عندنا في المنطقة العربية والمنطقة والعالم الاسلامي وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة. بالتأكيد مش في العادة تحدث عن الصفات والإحساس يعني. وفر في الذكورة هو يظن أنه مدام هو قيم يعيب على الآخرين. لو أنت راعي لا تعيب على الآخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قيم على الأمة، ما باله أقوام يصنعون كذا وكذا، لا يشير إلى إنسان معين. أنت لما تشير على الأم دائما بالتصغير كيف يحترمها أولادها؟ صحيح. هذه ذكورة وليست رجولة. طب اسمح لي خليني أحط نفسي يمكن مكان الراجل ده. ولك لو الزوجة هنا أخطأت خطأ فادح أو قالت حاجة خطأ قدام أولادها معلومة، وأنا هنا لازم أصحح لهم المعلومة دي أو الخطأ أو الفعل ده، والله أعمل إيه؟ كويس أصححه بطريقة معينة. والله ده هذا رأي أمك، أنا سمعت رأي تاني من ناس أو من عالم أو من أو أو أو إلى آخره بيقول كذا ولكم الخيار اختاروا، لكن لا لا لا لا أصدمها ولا أصغرها ولا أحقرها، لأنها برضو تكسر هي رمز في البيت وكسر الأمة أمام شوف شوف شوف الفريضة الغائبة إدخال السرور على الأنثى. يقول العلماء من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله، وخيركم خيركم فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله، سواء الأنثى تطلع زوجته تطلع بنته تطلع أخته. الله لا إله إلا الله. فدي مهمة. طيب نذهب لاتصال تليفوني آخر. معي الأخ حسن من السودان. أهلا بك أخ حسن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن من السعودية، أهلا بك أخ حسن، تفضل يا أخي الكريم. سلام الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك. يشكر الله إني أحبك في الله دكتور عمر. أكرمك الله، أحبك الله في بحثني في بارك الله دكتور. الله يخلي حضرتك. بقول حضرتك ذكرت في حديثك دلوقتي إن 80% من البنات غير مؤهلات للزواج. و90% من الشباب غير مؤهلين للزواج. طب عايزين نعرف إيه السبب ده أولاً، وثانياً إيه الحل؟ ما شاء الله. طيب. ما شاء سؤال مهم يا أخ. ما شاء الله. شكرا جزيلا لك يا أخ. معي الأستاذ صالح من السودان. أهلا بك يا أستاذ صالح، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نحييك والدكتور على البرنامج الرائع الطيب هذا، وأنا عندي طلب بس، أنا عاوز رقم بتاع الدكتور عمر عبد الكافي. خلاص ادخل على الموقع والله تلاقيك وكل ارقامي موجوده. طيب الارقام موجوده على موقعك. شكرا جزيلا اخي صالح. وما زلنا في السودان ومعي الاخ احمد، الاستاذ احمد من السودان، تفضل اخ استاذ احمد. شكرا. انقطع الاتصال بيني وبين الاستاذ احمد. طيب انا في سؤال اخونا من من اسلام من المملكه العربيه السعوديه. استاذ اسلام اتفضل يا اخي. السلام عليكم اخ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي اسلام، اتفضل. تحيه طيبه لك ولضيفك الكريم الدكتور عبد الكافي. بارك الله فيك. لابد ان نعلم الدنيا لان هناك واجب الصفا على الحاكم والمحكوم، اما الحاكم فيتوجب عليه ان يقوم بما انزله الله في كتاب الكريم وبالطاعه والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يتوجب على المحكوم ان يتبع الحاكم وان ياتمر بامره ولا يخرج عن طوعه ما دام يحكم بما انزله الله. وأما إذا كان الحاكم ظالم ولم يحكم بما أنزل الله والمحكوم يعلم ذلك، فإن المحكوم يؤثم على ذلك لأنه سقط عن الحق وسكت عن الحق. أخ أحمد غير الجهاد كلمة الحق تقال عند سلطان من ظالم، فكيف هذا وإذا كانت هذه الكلمة تقضي على صاحبها ويكون مصيره السجن؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ شكرا لك. شكرا جزيلا أخي إسلام من المملكة العربية السعودية. أخونا أحمد من الجزائر كان بيسأل على فكرة الحضارة الغربية والحضارة الشرقية وكيفية التعامل مع كل ما شوف. هو ليست هناك حضارة ليست هناك حضارة شرقية وحضارة غربية. الحضارة هي نقل الإنسان من عالم البداوة إلى عالم التحضر. تكون عنوانها غربية شرقية ذلك. لكن الحضارة في في في مفهوم القاصر، الحضارة هي الموصولة بتعاليم السماء. أي حضارة تنبت عن تعاليم السماء تصير حقارة، حتى ولو كانت متقدمة وعلم كل يوم بنستفيد منها. هذه مدنية. هذه مدنية ليست حضارة. لا الحضارة شوف منظومة متكاملة. يعني التقدم التقني، التقدم الخلقي القيمي، أن يأمن الناس انتشار العدل، عدم الوزن بمكيال بمكاييل متعددة. صحيح. تصير هنا حضارة. يأمن الناس. أما أن نوجه التفوق المادي على كل ونسميه حضارة نسميها مدنية. هذا تمدين. هذا تفوق مدني. أما التفوق الحضاري هو استدباب الأمن في الأرض. نعم. أخونا حسن من المملكة العربية السعودية واضح المصري بيتكلم 80% غير مؤهلات و90% من الرجال غير مؤهلين للزواج، فبيقول حضرتك سبب، حضرتك قلت السبب منه، وكيف نعالج ذلك؟ القضية أن يعني التربية بالسلوك 90% والتربية بالكلام 10%. يعني عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يكفي أن الزوج يعمل حركة واحدة في البيت مرة أو مرات، يقرب الكرسي المائدة عند الغداء أو العشاء لزوجتي لتجلس عليه. بس بس أنا مش أطلب منك مش في الفيلم لا في البيت. ليه ليه الأولاد هيقروا مدى احترام أبوهم لأمهم. وبعدين بعد ما ينتهي الطعام يقبل ايد الام امام الاولاد جزاك الله كل خير ما شاء الله تسلم. ايد الزوجه يعني يقبلها طبعا مش ايد مش ايد امه يعني ايد زوجته. شوف المراه مش كتير ده يا دكتور النهارده حضرتك يعني صبر ده كده انحياز يا دكتور صبر صبر نحن يجب ان نقول الحق. العلماء النفس يقولون المراه تتوازن اذا جاملها زوجها او ابنها او اخوها او ابوها بخمس مجاملات يوميا. خمس مجاملات يوميا وتتفوق عاطفيا. أصل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وجد جهل أو أمية عاطفية عند العرب. الرسول نحى الأمية العاطفية صلى الله كان يقوم لفاطمة يقبلها بين عينيها ويجلس بجواره صحيح يعني سبحان. وكان يأكل من المكان الذي تأكل منه عائشة صحيح. يبقى نحى الأمية العاطفية نعم. هذا هو الحب الحقيقي صحيح. اما المنظر اللي احنا شايفينها دي منظره فالرجل يجب ان يقدم هذه المجامله لابنته بالذات ولزوجته. اذا قدم هذا للزوجه بالله عليك الاولاد ماذا يصنعون؟ يبقى انا طلعت بنت سويه لما زوجتها يبقى ان شاء الله رب العالمين تحترم لانه الزوجه ايضا النفوس مجبوله على حب من احسن اليها. مش معقول زوجها تقول له والله انت ايه الكلام التهريج اللي بتعمله. هي تفرح طبعا. سبحان الله طبعا. شوف اما غار علي على سواك في في في, في فم فاطمه بالله عليك بالله عليك يعني بالله عليك يعني اتغيب يا عود الاراك بثغرها ما خفت يا عود الاراك اراك لو كنت اهلا للقتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك. اذا هذه الغيره المحموده كيف تضع بصمه في في يعني كان سيدنا الحسين يقول اجمل بيت بيت فيه سكينة والرباب الله زوجته وبنته. فلما تسمع الزوج هذا الكلام والبنت تسمع هذا الكلام انا ارى الله اعلم البيوت المتوازنة هي البيوت المتوازنة عاطفيا من ناحية تقديم هذه المجاملات التي نظن انها مجاملات هي حقائق. يعني قصد حضرتك ان احنا نفصح عن مشاعرنا تجاه ازواجنا وزوجتنا وامام اولادنا. البيئه العربيه تستحي ان تظهر هذا وده خطا صحيح. ده مش علاقه بالحياء ده خجل مذموم حياء مذموم يجب ان نعبر عن هذا. في راجل يقول لك انا بحب مراتي بس مش لازم ده يظهر في كلامي لكن يظهر في حاجات تانية. المرأة تتمنى أن تسمع كلمة مجاملة. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليبلغه؟ ليه؟ إظهار العاطفة ولا مش إظهار عاطفة؟ يبقى الرسول نحى الأمية العاطفة ولا لم يمحها؟ نحاها سبحان الله. ولذلك أين معاذ؟ يقول لبيك أمير المؤمنين. قال يا معاذ والله ذكرتك بالليل. ده سيدنا عمر. فأوحشتني فبكيت فيحتضنه. يا اخي هذه عاطفه جياشه. نفس القضيه في البيوت. عمر كان على اربع ويخلي اولاده يركبوا ظهره ويلف. فاذا هذا التودد سبحان الله. طب اقول شيء ايه المشكله ايه القضيه ان الزوج والزوجه باستمرار في البيت معذره على الطعام مثلا يجلس زوجته بجواره ليشعرها بهذا امام الاولاد. انا عايز اطلع ولد متوازن وبنت متوازنه يشوفوا هذا طبيعي مش بالكلام مش ضروري يصير. انا مستغني شوف احيانا الاولاد عندنا ما شاء الله بيتكلم 20,000 كلمه في اليوم لما نزوجه بيصب البكا ما اعرفش لسانه بيروح فين. طب كيف ينطق الكلمات الطيبه سبحان الله. فانا عايز اخرج متوازنين الى البيوت اجابه لسؤال اخينا اللي كان بيسال. نعم. طيب أنا الحقيقة عايز أروح لأسئلة الخاصة بالسوشيال ميديا. أختنا شمسة أو حساب باسم شمسة بتقول الأنظمة الموجودة هي انعكاس للمحكومين من الشعوب فكما تكون يولى عليكم لم تجد من يرضعها ففسدت بسبب وجود مجتمع منافق فاسد مثلها. الكلام ده صحيح؟ إلى حد ما صحيح ولكن ولكن ولكن يعني إحنا لا نريد أن ننهى عن المنكر فيترتب على ذلك منكر أشد. لازم نوائم الأمور لأن نحن نقول إن للحكومات ضروراتها وللشعوب اختياراتها ولا بد لنا أن يعني نوائم المسألة ونطبع العلاقات بين الرعاة والرعية تطبيع علاقات. يعني إذا كان بيني وبين مخالفين لي في العقيدة قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا إلى كلمة سواء. سواء. يبقى أنا الحاكم بتاعي اللي هو زي من بني جلدتي وعلى أرضي وقريبي وإلى آخره، ليه ما نروحش الكلمة سواء؟ بس لو كان هو بيسمع. يجب أن يسمع. يجب أن يسمع. يجب أن يسمع. يجب أن يسمع. وإن لم يسمع؟ ندعو له أن يسمع. تمام. طيب يمكن حضرتك في اول الكلام وانا وقفت حضرتك للاسف وقلنا نرجع لها تاني، قلت اذا اردت ان يكون الحاكم عمرا مثلا فكون انت خالد كيف هذه يعني كيف افهم هذه؟ شوف لما قال الله عز وجل للمؤمنين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، يعني ايه توبوا الى الله جميعا؟ يعني انتوا بتوع الخليج توبوا، وانتوا بتوع المغرب ما تتوبوش، انتوا اهل العراق توبوا، ويا مسلمين بتوع كينيا ما تتوبوا، لا لا توبوا الى الله جميعا. يعني احنا من الواجب ان نبدا باسر المسلمه واجعلوا بيوتكم قبله. نعم. لما نجعل بيوتنا قبله واولادنا طالعين صالحين وبناتنا طالعين صالحات هيفرز الحاكم من هذه البيئات. اما احنا معذره، انا اذا استشرى في مدرسه في امتحانات معينه مثلا في دوله عربيه مسلمه مثلا الغش. كويس. الولد ده لو دخل هندسه او الطب او الاقتصاد او اعلام او مش هيطلع اعلامي ينصب على الناس، مش هيطلع طبيبي ينصب على الناس، هيطلع محامي يغش المتقاضين سبحان الله. ليه؟ لانه بدا حياته بغش، فاذا منعناه من صغره قرأ. مش زمان كانوا هيقيموا حد على ولد لما سرق بعيرا شاب يعني، فقال اقطعوا لسان امي. ليه؟ عندما سرقت بيضة من تحت دجاج الجيران أمي أطلقت زغرودة فرحانة، فرحت أنها ابنها بقى رجل حرامي. فهذه كبر اللص عندها، اللص كبرت عنده. طيب أنا دلوقتي يمكن اتكلمنا عن الحاكم، اتكلمنا عن الأسرة بتنوع، لكن دور الفرد تجاه المجتمع كراعي ما هو سريعا فضلت؟ شوف نحن تعودنا يعني سلبية غير طبيعية. وقلت لك من قبل لماذا بيت المسلم نظيف وشارعه غير نظيف؟ أنا أريد أن يستشعر المسلم أن المجتمع جزء منه هو جزء من المجتمع، وأن الشارع ملك له وملك لإخوانه، وليس الملك للحكومة ولا الحاكم، ده ملك للجميع سبحان الله. ونحن كلنا مسؤولين عن نظر الله. ليه هو لما قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. قال إماتة الأذى عن الطريق لما يكون الحاكم صالح ولا مش صالح؟ لا أنت عمل كده، أنت ملاش علاقة، اصنع ما عليك، اصنع ما عليك بما يأمره بك الشرع. لازم يكون كونوا بين الناس كالشامة. يعني خليك كده سبحان الله. اقول لك مشاعر بينقلها بعض الناس، يقول لك انا بقيت فاقد الانتماء لان انا مش حاسس ان البلد دي اصبحت بلدي، منهوبه مسروقه. هذه سلبيه. شوف لا تشكو القليل فالحرمان اقل. بمعنى انا يقال قصه رمزيه، امير من الامراء او حاكم من الحكام عنده بنت عندها مرض، اقرر الاطباء ان علاجها ان تستحم وتغتسل بزيت زيتون وفي بلده ليس فيها زيت زيتون. فالامير هذا اشاع بين اهل مملكته وامارته ان اللي عنده اي جرعه من زيت زيتون نحط برميل امام القصر وكل واحد، فاللي عنده فنجان اللي عنده ملعقه لا اي شيء، فكل واحد يقول ايه انا الكم مليغرام دول هما اللي هيحموا الأميرة أو يحمموا الأميرة؟ لا لا لا. فيتكاسل هذا صباح الصبح ولا قطرة زيت زيتون، لأن المجتمع السلبي لا يقيم لا حضارة ولا مدنية ولا تقدم. لما كل واحد يبقى سلبي ده مش ده أنا ما حدش حاسس بيا، اللصوص كثيرين، لا ننشر الفساد بين الناس ولا ننشر الكلام عن الفساد بين الناس. خلي الفساد يقف عندك أنت. نعم. خليك أنت الصالح. طب أنت مثلا احيانا بعض من بناتنا يقول ايه انا البس نقاب وحجاب زي فلانه، ده بتغتاب الناس وبتعمل. لا البس انت الحجاب وما تغتبيش، انت صلي ولا تسرق، انت استقيم على طريق الله ولا ترتش، يبقى كده خلي بصمه قويه. نعم. ما رايك اذا اكملنا بعض من تساؤلات مشاهدينا او متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك؟ والله يشرفنا. يشرفنا. اهلا وسهلا. اشكرك انا. اشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور. استمتعنا بهذا الحوار الحديث الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الاسلامي. اشكرك شكرا جزيلا. اكرمك الله. نعم، كما أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. في نهاية هذه النافذة أترككم في رعاية الله وأمنه، وألقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذكركم مرة أخرى أننا والدكتور سنكون معكم بعد قليل على الفيسبوك، ونكمل هذا النقاش على صفحة الجزيرة مباشر. ابقوا معنا، في رعاية الله.